أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً تبرنا تتبيرا. ولقد كيف مد الظل ولو ما أسألكم

حسنات يوم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا ويلقون فيها